الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 91 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام حول كتاب الحدود، ودرس اليوم سيكون حول باب حد قطاع الطريق. باب حد قطاع الطريق، ويسميه بعض الفقهاء حد الحرابة، والمراد به الباب الذي يتكلم عن الأحكام المتعلقة بهؤلاء القوم الذين يقطعون الطريق ويعرضون للناس ويسرقون أموالهم أو يعتدون على أعراضهم أو على أنفسهم. ومن المعلوم أن الشريعة حفظت أموال الناس وأعراضهم وأنفسهم، ولذلك لما كان قد يوجد في العباد ونحو ذلك بعض هذه التعديات، كفلت الشريعة حفظ هذه الحقوق وقررت أحكاما يجعلها ويذكرها ويريدها أهل العلم في هذا الباب. قال رحمه الله: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح، يقصد أن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، يعني يخرجون عليهم بالسلاح ويتصدون لهم ويقطعون الطريق عليهم بالسلاح، فيخيفون الناس ويقطعون عليهم الطريق. قال: في الصحراء أو البنيان، يعني سواء كانوا في ذلك عرضوا لهم في الصحراء في الطرقات وعدوا عليهم في قوافلهم وأسفارهم ونحو ذلك، أو أنهم أتوا إليهم في البنيان، كما إذا اختل الأمن فصاروا يأتون إلى الناس في البنيان ويعتدون عليهم. ومثلهم أيضا يلحق، يعني يتكلم العلماء في مثل هذا أيضا، على يعني اللصوص الذين يأتون إلى البيوت ونحو ذلك. والأصل في هذا الباب قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن فقطاع الطريق يعرضون للناس بالسلاح، لا فرق بين أن يكونوا في الصحراء أو أن يكونوا في البنيان. قال رحمه الله: فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يعني أنهم يأخذون المال بالقوة وبالإجبار وبالقهر لا سرقة، فلا يأتون إليهم بخلسة ويأخذون المال، لا، وإنما يوقفونهم ويهددونهم بالسلاح ويأخذون منهم المال جهارا، وربما أخذوا منهم ثيابهم، وربما أخذوا منهم بقية أمتعتهم أو رواحلهم أو غير ذلك. إذن هذا ما يتعلق بقطاع الطريق. قد يقع أحيانا أنهم لا يعرضون للمال، وإنما يقطعون الطريق ليعتدوا على الأعراض، أو يقطعون الطريق ليقتلوا الأنفس، أو يقطعون الطريق أيضا كما قلنا ليأخذوا المال. قال: فمن قتل منهم، الآن بدأ يتكلم على كيف يتعامل مع أهل هذا الباب ومع قطاع الطريق والمحاربين. قال: فمن قتل منهم مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. الآن هؤلاء المحاربين، هؤلاء قطاع الطريق يختلفون، فإن وقع منهم قتل وأخذ للمال فإن عليهم عقوبتان: القتل والصلب. إذا قطعوا الطريق، بمعنى أنهم أخذوا المال وقتلوا صاحب المال، فإنهم حينها يقتلون ويصلبون. الصلب يربط في عمود وتجعل يداه مربوطتان ورجلاه كذلك ليشهر به ويقتل كذلك. وهل يكون القتل قبل الصلب أو الصلب قبل القتل؟ الأمر في ذلك فيه يعني يسر، لكن الحنابلة يقولون أنهم يقتلون ثم يصلبون، يقتلون ثم يصلبون بعد ذلك، وهذا هو ما عليه العمل، وهو أدعى وأكثر تأثيرا في النفوس، حينما يراهم الناس مقتولين مصلوبين في مكان عام، يراهم كل أحد. وهذا معنى قوله قتل ثم صلب حتى يشتهر. وتأمل أنه قال قتل مكافئا أو غيره، يعني لا فرق بين أن يقتل مكافئا له المكافئ الذي يساويه في الحرية وفي الرق وفي الذكور والذكورية والأنوثية، لا لا لا فرق. فمثلا لو قتل الحر رقيقا يقتل به، لو قتل مثلا لو قتل المسلم ذميا فإنه يقتل به. وإن كان العلماء يقولون في باب القصاص أنه لا يقتل المسلم بالكافر وأنه لا يقتل الحر بالرقيق، لكن هنا الأمر يختلف، لأن الأمر ترتب عليه تخويف للناس وإرهاب لهم وإفزاع لهم، فلذلك يقول العلماء أنه يقتل به ولو كان غير مكافئ له، بل يقولون حتى لو قتل الوالد ولده في هذا الطريق فإنه يقتل به، لأن القضية هذا حد مستقل غير حد القصاص. قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. هذه الحالة الثانية، إذا قتل ولم يأخذ المال، يعني فقط قتله وما أخذ ماله، فيقول أنه عقوبته أنه يقتل ولا يصلب، يقتل فقط ولا يصلب. طبعا هنا يقولون أنه يقتل بلا عفو، لأن هذا حد وليس بقصاص، فلو قال أولياء المقتول نحن عفونا عنه، فيقول القاضي ليس لكم حق أن تعفو عنه، لأن هذا حد وليس بقصاص، فالحد لا يسقط ولا يقوم، لا يقدر أحد على إسقاط حدود الله عز وجل. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه. هذه الحالة الثالثة، إذا أنهم جنوا بما دون القتل، جنوا بما دون القتل يعني قطعوا يدا أو أصبعا أو نحو ذلك، فيقول المصنف تحتم استيفاؤه، يعني يلزم أن يؤخذ منهم ذلك بناء على أنه حد، فيقتل فتقطع يد من قطع اليد أو أصبع من قطع الأصبع ونحو ذلك، ولو عفا المجني عليه، لأن الأمر هنا حد وليس بقصاص. قال وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ثم خلي. هذه الحالة الرابعة، إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، يعني أنهم اعترضوا وأخذوا الأموال وما قتلوا، وهذه ربما تكون أغلب الأحوال، يأخذ المال ويسرق ثم يخلي سبيل صاحب المال، فما العمل؟ يقول المصنف أنهم إذا أخذوا ما يبلغ نصابا في حد السرقة وهي 3 دراهم أو ربع دينار، فإنهم هنا يقام عليهم هذه الحالة، وهي أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هذه العقوبة الرابعة، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كما قال الله عز وجل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى البلد. هذه الحالة الخامسة تقريبا أو هي الرابعة حقيقة، أن لا يصيبوا نفسا ولا يأخذوا مالا، لا يقتلون أحدا ولا يأخذون مالا يبلغ النصاب أو لا يأخذون مالا إطلاقا، وإنما أرهبوا الناس وخوفوهم وأفزعوهم، فالعمل أنهم إذا قدر عليهم ينفون كما قال الله تعالى أو ينفوا من الأرض، يقول يشردون ولا يتركون يأوون إلى بلد. طيب إذا تعذر النفي والتغريب كما يقع في مثل أحوال الناس الآن لقرب التواصل وسهولة المواصلات ونحو ذلك، فإنهم يسجنون حتى تظهر توبتهم. والدليل على هذه الحالات قول الله تعالى في الآية التي ذكرناها أولا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه بهذه الحالات، فقال إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، إلى آخر كلامه. ولذلك أهل العلم والحنابلة يستدلون بما ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل. يقول أنه إذا تاب هؤلاء المحاربين قبل أن يقدر عليهم، تابوا قبل أن يبلغ أمرهم ولم قبل أن يقبض عليهم وقبل أن يقدر عليهم، فما العمل؟ يقول المصنف أن ما يكون من حق لله يسقط، ويبقى ما يكون من حق للآدمي. فما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى هذا يسقط بالتوبة. يقول: سقط ما كان من نفي فلا ينفو من الأرض، وقطع فلا يقطع، نعم، فلا يقطع أو فلا يتحتم قطع أعضائه، وصلب فلا يصلب لأنه لا حاجة للصلب هنا الآن حيث أن هذا حق لله، وتحتم قتل كذلك أيضا يسقط تحتم القتل، بمعنى أنه لأولياء الدم أو المقتول أن يعفو عنه، لأنه إنما كان حتما هذا حقا لله، لذلك قلنا أنه حد، لكن إذا تاب، قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فإذا تاب سقط ما كان من حق لله. طيب ما للآدميين؟ هذا الرجل أخذ أموال، هذا الرجل قتل، هذا الرجل صنع كذا، ما العمل؟ قال: وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف، نعم، من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنها. يؤخذ بما للآدميين من نفس، يعني من قتل، وطرف، يعني إذا كان قطع طرفا من الأطراف، يد، رجل، إصبع ونحو ذلك، ومال، أن يرد الأموال إلا أن يعفى عنها، يعني إلا أن يعفو أولياء هذه الجناية. قال رحمه الله: ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. الآن انتهى من المحاربين، أشار إلى شيء يلحقه أهل العلم في هذا الباب دائما، وهو ما يسمى بالصائل أو بدفع الصائل. الصائل يقول هو من اعتدى على غيره، يريد نفسه أو عرضه أو ماله أو جزءا من بدنه من آدمي أو بهيمة. يعني لا فرق في الصائل بين أن يكون آدمي أو بهيمة، لا فرق في الصائل بين أن يريد القتل أو يريد العرض أو يريد المال إذا تعدى عليك. فمثلا كنت في طريق أو كنت في بيت فعدى عليك أحد، ومثله مثلا اللص حينما يدخل على البيت ويريد أن يصيبك أو يريد أن يأخذ شيئا من مالك أو يتعدى عليك شخص، هذا الصائل كيف تدفعه؟ أو بهيمة كذلك، تأتيك ناقة تريد أن تتلفك ونحو ذلك، ما العمل؟ يقول المصنف أنه من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة فإن الخطوة الأولى أنك تدفعه بأسهل ما يغلب على ظنك دفعه به. إن كان ينفع معه الكلام فتبدأ بالكلام، ما ينفع معه الكلام بالإشارة تستخدم الإشارة، ما نفع بالضرب الخفيف، وهكذا بالأسهل فالأسهل. طيب بجرحه تفعل ذلك حتى ترده، إلا إذا خفت أن يبتدرك بالقتل فهنا لك أن تدفعه بالقتل أو بالأصعب كما نقول. يعني مثلا إذا كنت تعلم أنه تخشى أن يبتدرك بالقتل، فأنت لو وهو ينتظر غرتك، فهنا أنت تدفعه بما يندفع به، حتى ولو لم يندفع إلا بأن تجرح قدمه بسلاحك أو نحو ذلك. فإذا تعذر وخشيت أنه يعني لا تقدر عليه، رجل قوي أو اثنين أو أكثر وأنت لواحد، فهنا أنت تدفعه بالأسهل فالأسهل. فإذا لم تقدر إلا على قتله فإنك حينها لك ذلك. ولذلك قال: فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك. فله ذلك يعني إذا لم يندفع إلا بالقتل، عاد عليك الرجل يريد عرضك أو يريد نفسك أو يريد مالك ولم يندفع إلا بالقتل، فإنك لك أن تقتله حينها. لكن لاحظ، لا بد من بينة، لأنك إذا ذهبت إلى القاضي فسيقول لك: هذا الرجل عدا عليك، طيب ليش قتلته؟ لماذا قتلته؟ ألم يكن من الأولى بك أن تزجره؟ ألم يكن من الأولى أن تنصحه أو أن ترده أو أن تضربه أو أن تجرحه جرحا؟ لماذا قتلته؟ فأنت ستقول: لم أقدر إلا على قتله. فيقول: إيتي بالبينة. فلا بد من بينة، لأنه ربما لو فتح هذا الباب على مصراعيه لتعدى أحد على من يريد قتله وقال: إنما عدا علي ولم أقدر إلا على قتله. قال: ولا ضمان عليه، يعني من دفع صائلا بالقتل فلا ضمان عليه، والقاعدة تقول أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. وهنا أذن لك في رد عاديته وصوله، فلك ذلك ولا تضمن. قال: فإن قتل فهو شهيد، يعني أنك لو قتلت وأنت تدافع عن نفسك ضد هذا الصائل فأنت شهيد، فأنت شهيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته، يعني يجب عليك أنت لا أن تدافع عن نفسك فقط، وإنما أن تدافع عن نفسك ولا تستسلم، هذا أولا، وترد، وهذا من الإحسان ومن حفظ النفس أن ترد، وأن تدافع عن حرمتك. لو أراد أن يتعدى على عرض ونحو ذلك فإنه يجب عليك أن تدافع، ويجب عليك أن ترد عاديته. استثنى من ذلك ما إذا أراد قتلك، وهذا في أزمان الفتن، فبعض العلماء يقول أنه في حال الفتنة لا يجب عليك أن تدافع عن نفسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لكن هذا في أوقات الفتن، في وقت الاضطراب الذي لا تدري معه، يعني الذي لا تدري معه ولا تميز حقيقة الأمر، وهذا في أحيان قد يقع. لكن في الأصل أن الصائل يجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك ونحو ذلك. قال: دون ماله، يعني أنه يجب عليك أن تدافع إذا تعدى على نفسك بالقتل أو تعدى على حرمتك بالعرض ونحو ذلك. أما إذا أراد أن يأخذ المال، هل يجب أن تقاتله ولو ترتب على ذلك قتله؟ يعني إنسان دخل، ولنفترض مثلا لص دخل وتعلم أنه يريد أن يأخذ المال، هل يجب أن تدافعه؟ هل يجب أن ترده ولو ترتب على ذلك القتل ونحو ذلك؟ المصنف يقول: يلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. فالمال لا يجب على الإنسان أن يدافع الصائل عن ماله، بل له بذله من دون قتال، وإن كان له أن يدافع، لكن الكلام على الوجوب، هل يجب أو لا يجب. لأن بعض الناس يقول: المال، طيب ليأخذ المال ولنخرج سالمين والحمد لله، المال يعوض، فله ذلك. لكن في النفس، في العرض، لا يجوز لك أن تسكت. قال: ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، يعني حكم الصائل، حكم اللص الذي يدخل البيوت، حكم الصائل الذي يصول على الإنسان إما في طريق أو في يعني بيت أو في عمل أو نحو ذلك، من بهيمة كما قلنا أو آدمي. يعني البهيمة قد يصول عليك، يعني خيل، قد يصول عليك ناقة، قد يصول عليك أسد، كيف تفعل وهو لأحد؟ قد تصول عليك يعني دابة من الدواب، فأنت هنا تدفعها بالأسهل فالأسهل. هذا ما يتعلق بحد قطاع الطريق، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.